الحساب قد اقترب، ويل لعجم أو عرب، من شمس يوم قد غرب، لا سر فيه ولا نسب. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن، ظهرت ومنها ما بطن. يا رب فارحمنا إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. قصة النهاية النهاردة الحلقة الثانية من قصة النهاية، من سيناريو أحداث آخر الزمان. يا ترى إيه اللي جاي؟ يا ترى إيه اللي هيحصل؟ المرحلة الأولى قلت لكم خمس مراحل لحد نهاية الزمان، أحكي لكم في الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحلقة الأول، المرحلة الأولى يا جماعة، مرحلة استمرار البتاهة اللي احنا فيه ده، اللي هي مرحلة المتاهة اللي احنا فيها، اللي النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن كل تفاصيلها بالظبط بالظبط من 1400 سنة. مرحلة ظهور الكاسيات العاريات، مرحلة ان بقى البنات لابسة، هي مش لابسة، لابسة ومتغطية بس كأنها مش لابسة، تفاصيل جسمها كلها باينة. مرحلة المتاهة اللي احنا فيها دي، ايه الملامح بتاعتها اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها؟ من ضمن الملامح بتاعتها الرجوع في الدين والانتكاسات الدينية الرهيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق، ركزوا معايا بقى لان انا اقول لكم حديث خطيره، وقلت لكم لازم نبقى مذاكرين الكلام ده كويس جدا، انتوا هتصدموا اما تفاجئوا ان اللي بيحصل كله. النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه صادق يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنه: منعت العراق قفيزها ودرهمها. منعت العراق قفيزها ودرهمها، العمله بتاعتها والمخرجات من زراعتها، منعوا الزكاة، منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام دينارها ومديها، ومنعت مصر دينارها وإردبها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. يعني ايه الحديث ده؟ في ناس قالت ان معناه الحصار الاقتصادي على هذه البلاد، ولكن في اقوال تانية العلماء ان لا، عدتم من حيث بدأتم، رجعتوا تاني يا عرب، رجعتوا تاني، الغرب متحكم فيكم، رجعتوا زي قبل الاسلام، اما الجزيرة العربية كان الفرس والروم هم المتحكمين فيها وهم سادتها وهم قضتها الحقيقيين، هترجعوا تاني تتزلوا للغرب، عدتم من حيث بدأتم، هترجعوا تاني زي ما الاسلام كان غريب، هيبقى المتدينين غرباء في بلاد الاسلام، وهيبقى الدين ضعيف، وهينتشر الجهل، وهيوسد الامر الى غير اهله، هترجعوا زي ايام زمان ان الاسلام جه عشان يمحو هذه الاحوال، وعدتم من حيث بدأتم. يبقى منعت العراق، بعض العلماء قال منعت الزكاة، يعني ايه؟ يعني عامة الناس في الشعوب الاسلامية هيبدأوا يمنعوا الزكاة زي الوقت بالظبط كده، هيبدأوا يمنعوا انهم يدوا للدين، هيبدأوا يمنعوا عطائهم عن الدين. منعت العراق قفيزها ودرهمها، مش هتطلع بقى للاسلام ولنصرة الاسلام. ومنعت الشام دينارها ومديها، برضو العملات بتاعتهم والتعاملات بتاعتهم بالفلوس وبالمكاييل الزراعية. ومنعت مصر دينارها واردبها، الاردب الزراعي بتاع المحاصيل، والدينار اللي هو الفلوس. طب وهيحصل ايه لما الناس تبدا تدخل على الدين؟ يبدا بقى الرجوع في الدين بقى، وعامه الشعوب تبقى تدينها مش قوي. وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم. يبقى ده ملمح من ملامح مرحله المتاهه. شايفينه؟ شفتوا ان احنا رجعنا من حيث بدأنا؟ شفتوا ان احنا رجعنا الامة الاسلامية والعربية بتحكم فيها الغرب، مش هم اسياد الموقف. شفتوا يا جماعة ان احنا رجعنا كثير جدا من الناس بيمنع الزكاة وبيمنع العطاء عن الاسلام. شفتوا؟ لا، ممكن تروح لحد من اهل الـ من رجال الاعمال ولا حاجة تقول له يعني في تحفيظ قرآن نصرف فيه، يقول لك لا، لو عندك فقراء ومساكين هو ممكن يدي الفقراء ومساكين، انما يعطي للاسلام، يعطي للدعوة الى الله، رغم ان الدعوة والانفاق عليها اعلى ثوابا بمرات عظيمة، ولكن الفكر بقى شكله ايه؟ المشاهد مرحلة المتاهة اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصفها الحصان الاقتصادي، واحنا شفنا الوقت الدول اللي النبي قال عليها هي بالظبط اللي حصل معاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، يوشكوا. قال لا، في ناس خلطت ما بين الحديث اللي فات والحديث ده، بس ده حديث ولا حديث، خدوا بالكم يا جماعة كلام النبي في قمة الدقة. في قمة الدقة وأحاديث أشراط الساعة تقالك إنها شبه بعض وبتتكلم عن حاجة واحدة وده حديث بيتكلم عن حاجة بينها وبين الحديث الثاني 1000 سنة زي ما نتكلم في السلسلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ألا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم حصار اقتصادي قاتل ولا حتى الدواء هيدخل لهم. شفنا ده شفناه في التسعينات وفي أول سنة 2000 شفناه ولا لا؟ يوشك ده كلام النبي صحيح مسلم من 1400 سنة صادق يا محمد. النبي خايف علينا، النبي ما فيش أزمة ما حذرناش منها وادانا الحل بتاعها. يوشك ألا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم هيبقى حصار اقتصادي قاتل هيموت فيه ملايين زي ما مات ملايين الأطفال فعلا. قالوا يا جابر اللي هو روى الحديث بتاع صحيح مسلم من يمنع ذلك؟ مين اللي هيمنع عنهم كل الدنيا وكل أكله؟ من؟ قال العجم. العجم اللي هم الغرب كلهم اللي هو كل الأديان اللي غير العرب. عشان كده العراق كان فعلا العالم كله كان في هذا الأمر أصلا في الحصار بتاعها. قال جابر يوشك ألا يجبى إلى الشام دينار ولا مدي برضو حصار على الشام. شايفين الوقت كل ده بيحصل اهو. قال ومن يمنع هذا يا جابر؟ قال الروم. شوفوا الكلام الدقيق النبي فهمهم كل حاجة. قال لهم موضوع العراق ده هيبقى العجم هيبقى الدنيا كلها واقفة ضد العراق. موضوع الشام لا هيبقى الروم. الروم دي اللي هي أوروبا وأمريكا بس. مش ممكن اللي بيدرس الأحداث والله العظيم يا جماعة يعقل عقله يتوه. قال الروم. قال جابر ثم يأتي خليفة يحثوا المال حثيا ولا يعدوه عدا. جابر قال لهم بصوا بالكم الحصارات الاقتصاديه اللي هتحصل على الدول الاسلاميه دي ديت هيجي بعدها واحد خلق هو المهدي هيدي للناس بالكبشه مش هيدي للناس بالعدد من كتر الخير. كان جابر عايز يقول ايه؟ جابر عايز يقول مفهوم النبي الواضح جدا ان الفقر كان لما الناس بعدت عن الدين انما لما المهدي يجي لما الناس ترجع للدين الفلوس هتبقى من غير عدد من غير عدد. فانتوا عايزين الواقع ده الاولاني بتاع الحصار ده انتوا احرار ابعدوا عن الدين عايزين اعودوا من حيث بداتم انتوا احرار عايزين الواقع الثاني انطلقوا في الدين واقتربوا من الدين واقتربوا من اهل الدين. كلام عظيم. كل ده من علامات مرحله المتاهه البعد عن الدين الحصارات الاقتصاديه الرهيبه على دوله من ضمن علامات مرحله المتاهه يظهر التحوت ويهلك الوعول. من يعني ايه الوعول؟ الوعول اللي هي تيوس الجبال الوعول اللي هي القمم. مين اساتذه مين اكبر ناس في العالم الاسلامي اساتذه في الطب والفلك؟ ما احناش عارفين انما شباب عارفين لعبة الكوره عارفين التحوت التحت اللي المفروض دول يبقوا تحت في المجتمع اصلا عارفين الرقصات عارفين استغفر الله العظيم بتوع الاستعراضات عارفين بتوع المهرجانات عارفين اليوتيوبرز عارفين. يظهر التحوت الناس اللي المفروض تبقى تحت هي اللي تبقى على وش المجتمع هم اللي يبقوا نجوم المجتمع المدني وقاده المجتمع المدني والناس الوعول الناس بتوع قمم الجبال هم اللي هيبقوا يهلكوا لان ما حدش بيساعدهم. ممكن تلاقي عالم فيزياء مرعب في العالم الوطن العربي واصلا مش لاقي ياكل واولاده اصلا ناس بسيطه جدا. ليه؟ المفروض دول اللي يدعموا دول اللي ياخدوا الملايين مش لعيبه الكوره دول اللي ياخدوا الملايين مش بتوع المهرجانات دول المفروض الوعول هم اللي يكرموا الناس اللي كافحت وصعدت جبال النجاح في العلم الشرعي او في العلم الدنيوي او في اي حاجه بتنفع المسلمين في دينهم ودنياهم دول اللي يطلعوا دول يهلكوا من الفقر ومن الاهمال ومن التجاهل الاعلامي ويظهر الظهور بقى اللي هو ايه يبقى الكاميرات كلها متسلطه عليهم يظهر التحوت من ضمن علامات مرحله المتاهه. ويتكلم الرويبضه قالوا ومن الرويبضه يا رسول الله؟ قال الامرؤ التافه يتكلم في امر العامه. التفهة هم اللي هيبقوا نجوم برامج التوك شو التفهة هم اللي هيبقوا نجوم القنوات اللي مشاهدتها بمئات الملايين التفهة هم اللي هيبقوا الناس مستنية رأيهم لما يحصل أي أزمة من أزمات المجتمع في النوازل المجتمعية هم اللي مستنين رأيهم وقرارهم الكلام ده اتحقق بالظبط من علامات مرحلة المتاهة يظهر الجهل. مرة عملنا ورقة نزلت بنفسي كنت بوزعها على الشباب في الشوارع ورقة كانت عبارة عن حوالي 10 أسئلة سؤال عن مين اللي غنى الاغنيه الفلانيه كل الشباب كانوا بيجاوبوا كنا بننزل نمتحن الشباب وورقه طب مين الصحابي اللي عمل كذا محدش عارف يجاوب سؤال الصوره اللي نزلت في موقف كذا محدش عارف سؤال مين لعيب الكوره اللي جاب الجون بتاع كاس العالم في كذا كل عارف يجاوب. كل شاب كان بيبص في الورقه ويقوم حاطط وشه في الارض بعدها فهم الرساله خلاص الوش الثاني من الورقه كانت واقفه مع النفس بقى هتفضل كده لحد امتى. كانت ورقه مؤثره جدا يظهر الجهل. انت بتقول للناس بحق وحقيقي احنا قعدنا عارفين ايه في الدين الناس قعدت عارفه ايه في الدين احنا بنقابل الشباب في الجولات في الشارع نقول له تعالى صلي تلاقي 3-4 شباب بيقول لك احنا جنوب اصلا كلنا جنوب طب تعالى يا عم يا جماعة يظهر الرجال، مش ده اللي النبي عليه قاله، من علامات مرحلة المتاهة أن يلعن آخر الأمة أولها، مش ده اللي احنا شايفينه؟ يطلعوا في الإعلام يشتموا في البخاري ويشتموا في مسلم ويشتموا في الأئمة الأربعة الوقت ويشتموا في التراث ويقول لك احنا عايزين نهد التراث وعايزين نقلب التراث، أن يلعن رغم أن كل عز الأمة بسبب أولها، يلعن آخر الأمة ويطلع ناس علمانيين يبدأوا يشتموا في الصحابة ويألفوا روايات في الكلام عن الصحابة ويعملوا أفلام زي مولانا وزي وزي في الكلام عن الصحابة والهجوم على الصحابة، مش ده اللي النبي قاله؟ أن يلعن آخر الأمة أولا، من علامات مرحلة المتاهة إذا وصد الأمر إلى غير أهله، إن مش كل واحد ماسك حاجة في الأمة هو أحق الناس بيها، في وصايد وفي مجاملات في الحق رغم أن دي المصلحة العامة. من علامات المتاهة ومرحلة المتاهة ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، مش في أمانة، مفيش كيلو لبن أزيد من 900 جرام، اللحمة تروح تشتريها في ورقة محطوطة تحت في وسائل غريبة، أنا عايز أشوف كيلو لبن 1000 جرام، أنا عايز أشوف بحق وحقيقي موازين سليمة في التجارة في كل حاجة في المعاملات المالية. ساعة الطلاق ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، أن يغفل الرجل الغفلة ويبعد عن الدنيا وعن الطلاق، يبقى إنسان مش أمين، مش عارف تعمل مع حد، مش عارف تسلم نفسك لمين وتسلم مالك لمين وتسلم ظهرك لمين، ما انتش عارف، ما انتش في أمانة، ما انتش عارف مين اللي أمين أصلا ويؤتمن على حياتك وعلى مالك وعلى كل حاجة. من علامات نهاية مرحلة المتاهة أن يكثر الظلم، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال على المهدي إيه؟ قال يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ظلم وقهر وناس بتموت مقهورة، دي من علامات مرحلة المتاهة. أنا بعرفكم تعريف عام، طبعا الكلام ده كله ممكن يبقى سلسلة كاملة إن شاء الله بإذن الله، لعل ربنا إن شاء الله يرزقنا سلسلة تانية أصلا عن علامات الساعة الصغرى ووقفة كاملة معاها، لأن الموضوع كبير جدا جدا يا جماعة، ودي علوم كبيرة ما نقدرش ان احنا نحط بيها في سلسلة واحدة. المرحلة التانية بعد مرحلة البتاء، المرحلة التانية تحرير فلسطين، ازاي النقلة دي هتحصل؟ ازاي النقلة دي ربنا وعد بيها؟ طب ليه تحرير فلسطين والبداية؟ ليه من هنا نبدأ؟ لان مفيش حاجة هتحصل، الخلافة هترجع واليهود موجودين، المهدي هينزل. يا جماعة الامة دي لن تتقدم خطوة للامام طول ما وضع فلسطين زي ما هو، انسى، مش هتحصل، مش هتحصل، لازم دي. طب على ايد مين بقى؟ على ايد مجموعه شباب متحمسه يقوموا رايحين ويقوموا. الكلام ده يا جماعه كلام مصادم للتاريخ. بيخ لما انتصر المسلمين في عين جالوت كانت على ايد قطز، كان راجل حاكم يا جماعه. لما انتصر المسلمين في حطين كان على ايد صلاح الدين، كان راجل حاكم. احنا بننسى ان كل دول كانوا حكام. جميع الحركات الاصلاحيه في الامه اللي حررت فلسطين كانت على ايد حكام، على ايد حكام. الحكام دول حتى سيدنا داوود لما حرر فلسطين كان مع طالوت، يعني حاكم ودولة وناس. القصة مش بتصورات بعض الشباب المتحمس، القصة طب يعني حاكم فين؟ الله أعلم مين اللي ربنا يهدي قلبه، الله أعلم مين من حكام المسلمين اللي ربنا هيسدد خطاه وهيهدي قلبه وهو اللي هيعملها، وساعتها هيلاقي الأمة كلها وراه وهيلاقي الأمة كلها ملتفة حواليه. ويا ما قلت لنفسي ان اول جيش هيغزو فلسطين هو اول جيش هتفتح على ايده فلسطين، لانه ربنا قال كده فاذا دخلتموه فانكم غالبون. مفيش جيش راح يحرر فلسطين ما انتصرش من المره الاولى، هو ربنا سبحانه وتعالى قادر، بس مين اللي يعملها؟ مين الحاكم اللي يفوز بيها؟ مسابقه ما بين حكام المسلمين، مين الحاكم اللي هيفوز بيها؟ مين الحاكم اللي هياخد اللقب الشريف ده؟ مين الحاكم اللي هيعمل المعجزه اللي ربنا عملها على ايد داوود وعملها على ايد صلاح الدين الايوبي وعملها على ايد قطز وعملها على ايد اعظم الخلق وعملها على ايد عمر بن الخطاب؟ مين اللي هينضم للقائمه النورانيه دي اللي فلسطين هتتحرر على ايديه؟ يعني حاجه شرف عظيم. يا ترى ربنا هيديه لمين من حكام المسلمين؟ انا في النقطه دي ما بكلمش الشعوب، لان الشعوب يا جماعه مش هتقدر ان هي اللي تغير هذا التغيير. حتى ياتي حاكم من حكام المسلمين مكن الله في بقعه من الارض له، وساعتها ياخد القرار الشجاع فاذا دخلتموه فانكم غالبون، ساعتها هيلاقي الامه كلها حواليه، وهيلاقي الامه من غير اصطدام ما بين الحاكم والمحكوم، من غير اصطدام ما بين الناس وبعضها، احنا امه واحده ومسلمين وعايزين كلنا ايدنا في ايد بعض نخدم الاسلام، حتى لو فكرنا فهم الاسلام داخليا في اختلاف، في بعض الاختلاف، ولكن نخدم الدين ونخدم الاسلام، وهو دي سنه ربنا في الارض وسنه ربنا في الحياه التي لن تنتهي الى ان ياتي المهدي وياتي عيسى ابن مريم. يبقى دي المرحلة الثانية، مرحلة تحرير فلسطين، ودي الخطوة الأولى. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسد. قضينا ده قضاء وقدر، دي قصة منتهية في الكتاب، كلام مكتوب كتبه الله، ولن يمحو أحد ما كتبه الله. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، توصلوا القمم في الدنيا والسيطرة. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. لما كانوا عباد، لما كانوا عباد، ربنا ادهم القوة الرهيبة في الدين، ادهم القوة الرهيبة أولي بأس شديد. على قد قوة عبادتك لله، على قد قوتك في الدعوة إلى الله، على قد ما تبقى من أولي البأس الشديد. بعثنا مبعوثين زي مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، مبعوثين الله يبتعثهم، الله يعمل لهم، الله الباعث، الباعث اللي يبقى انت شاب مدمر محطم ما عندكش همة، فجأة ربنا يديك افكار ويديك معاني ويديك روح ايمانية ومعنوية من عنده، تبقى طاقة جبارة وتبقى عايز تكسر الدنيا في الدعوة لله. ربنا قادر ان يبعث قلبك. بعثنا عليكم عبادا لنا، بتوعنا احنا بس، خلص لله، قولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. ده نفس اللي حصل بالظبط من الصحابة في خيبر، في فتح مستوطنات خيبر زي مستوطنات فلسطين الوقتي، مستوطنات اليهودية نفسها، هي نفسها. فجاسوا خلال الديار، دخلوا المستوطنات كلها وشالوا كل ده، وكان وعدا مفعولا، قصة منتهية. يبقى ده القضاء على الإفسادة الأولى. بعد ما كان اليهود فاسدين جزيرة العرب برضو، ما في مكة ما اتفتحتش غير لما ده حصل. هو ده اللي بقول لكم، لازم الاول دي الخطوة الاولى في اي اصلاح في التاريخ. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، دي الافسادة الثانية اللي الوقت في العالم. بقى العالم بالنسبة لهم احجار على رقعة الشطرنج، زي كتاب العالم المشهور اللي اتألف عنهم. ثم رددنا لكم الكرة، الكرة دي الكر والفر يعني حرب، الكرة عليهم. يبقى لازم نفهم ان في حرب بيننا، لازم ان الشيطان لكم عدو. عارف، لا فاتخذوه عدوة، ممكن تبقى عدوة بس انت مش متخذه عدوة، فاتخذوها عدوة. واخد بالك معايا انا قصدي ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين. ربنا بيكلم اليهود، هديكوا فلوس، هتبقوا مليارديرات العالم، هتبقوا اغنى ناس في العالم، وبنين وجعلناكم، هتبقوا قوه بشريه، وجعلناكم، هتبقوا تجمع هنا وتجمع هنا وتجمع هنا، وجعلناكم اكثر نفيرة، هتبقوا قوه اعلاميه مرعبه في العالم. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا. انتوا الوقت لما ربنا هيديها لكم بقى، هتخدموا بيها الدين ولا هتعملوا ايه؟ فإذا جاء وعد الآخرة، ربنا سماه وعد الايه؟ الآخرة. ليه؟ لأن دي علامات الساعة الآخرة، اليوم الآخر. وعد الآخرة يعني الإفسادة الثانية، النهاية عليها هتبقى ضمن بداية نهاية الزمان اللي احنا بنتكلم عنها. عشان كده الله يقول في آية أخرى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، اللي هو من التشريد من 105 دولة جيتوا في مكان واحد اللي هو فلسطين. سبحان الله. فإذا جاء وعد الآخرة برضو ده معناها أن نهاية الزمان بدأت. عشان كده نهاية الزمان بدأت من أول القرن ده، خلاص من أول ما حصل الالتفاف في مكان واحد بعد التشريد في أكتر من 100 دولة بالنسبة لليهود، بدأت نهاية الزمان، بدأت نهاية الزمان سنة 48. خلاص من أول هذه السنة بدأت نهاية الزمان رسميا بمصطلحات القرآن والسنة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. المسجد، المسجد الأقصى، قال له هو معناها أن الدنيا في مرحلة المتاهة تسود لدرجة أن ما حدش مننا هيقدر يدخل المسجد. هيبقى زي ما النبي بيقول، هيبقى خير الدنيا أن واحد بس يسكن على في في في في بيت يطل على المسجد الاقصى، يشوفه بعينيه مش عارف يدخله. هي هتسود عن كده كمان يا جماعه، هي هتظلم عن كده كمان. سبحان الله العظيم، انا بجيب لكم النصوص وبنجمع بينها. فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره، زي بالظبط كده ايه ما ربنا فتح على ايد المسلمين المسجد الاقصى في البدايه، وليتبروا ما علوا تدبيرا، يهدوا كل الظلم اللي ارتفع، وليتبروا ما علوا تدبيرا. فده وعد من ربنا، والاحداث اللي ربنا بيتكلم عنها في اول سوره الاسراء ديت ما حدش كان يتخيلها الا لما حصلت. معظم احاديث علامات الساعه ما تقدرش تسقطها على واقع الا لما تشوفها قدام عينيك، بس لما بتشوفها تذهل وتصدم. بالظبط اول سوره الاسراء هو ملخص تاريخ اليهود في الارض. مش ممكن ايه المعجزات دي؟ يوم ما نزلت الايات دي كنا في مكه، كان الرسول في مكه. سوره الاسراء من سور عام الحزن، لان اصل الاسراء والمعراج حصل بعد عام، حصل في عام الحزن لما خديجه ماتت وابو طالب مات، فربنا جبر خاطر النبي ورفعه في السماء. فالإسراء والمعراج فدي من صور عمل حزن. تخيلوا في صور عمل حزن ربنا بيتكلم على تحرير فلسطين في نهاية الزمان وتحريرها من اليهود وان اليهود هيسيطروا على المسجد الأقصى وان اليهود مش ممكن يا جماعة في هذا الوقت لم يكن هناك يهودي واحد يقدر يرفع راسه في فلسطين ولم يكن هناك أفق في العالم كله ان اليهود ممكن يحكموا فلسطين مستحيل وكانت فلسطين هي الأرض المقدسة عند الرومان مش ممكن الكلام اللي كان بيتقال ده والله العظيم ولا الخيال العلمي لو كانت ألف رواية خيال علمي ما كان حد صدقه كان قالوا لا لا ده أغرب من الخيال لدرجة ان احنا ما نقدرش نتشد مع الأحداث تحققت صادق صادق يا محمد بن عبد الله كل القرآن كلام الله وكل السنة الصحيحة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله بيتحقق السلسلة دي من أكبر أسباب بعث اليقين في القلب لأنك لما بتشوف كلام اتقال من 1400 سنة وبتبص له دلوقتي ايه العظمة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله يا اللي بحقق العبودية مش يا مسلم بس يا اللي بتعبد ربنا ورائي يهودي تعالى فاقتل وعود ودي المرحلة الثانية بعد مرحلة استمرار المتاهة مرحلة تحرير فلسطين واللي هندخل بعدها في المرحلة الثالثة مرحلة عودة الخلافة ولكن مش هتبقى الخلافة الراشدة الكاملة هتبقى خلافة ولكن فيها خير وفيها شر يعني ايه الكلمة دي ان شاء الله نفصل في الحلقة الجاية الحلقة الجاية هنتكلم عن الخلافة المرتقبة اللي النفوس مستنياها وملهوفة عليها ونفسها فيها هنتكلم عن باقي قصة النهاية اللي متوقف عليها حاجات كتير جدا في مصيرنا مصير اولادنا ولازم نبقى مذاكرين الاحداث دي كويس قوي قوي قوي لان هيتوقف عليها حاجات كتير قوي في مستقبلنا ومستقبل الامه ودنيتنا واخرتنا نسال الله الهدى والسداد نسال الله ان يجعلنا من الفائزين نسال الله اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا من انصارك في الارض اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل اللهم احفظنا بحفظك اللهم أوينا إلى كنفك فآونا إليك يا رب اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم حج فتاة المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك جزاكم الله خير إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحم نائما ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله